الحمد لله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخ وللسامعين. قال أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكوري رحمه الله: ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ على فاعله أن أباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره. نعم. أيضا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يلتحف الرجلان في ثوب واحد أو في غطاء واحد، فهذا منهي عنه، إنما لا يلتحف اثنان في غطاء واحد أو ثوب واحد إلا الرجل وزوجته، أما ما عداه فإنه منهي عنه. بل حتى الأطفال إذا بلغوا 7 سنين يفرق بينهم في المضاجع، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه أصحاب السنن: مروا أولادكم بالصلاة لـ7 وضوء عليها لـ10 وفرق بينهم في المضاجع. نعم. ولعن أيضا المتجردين في إزار. ولعن المتجردين في إزار. في إزار، لا هذا ما أظن صحيح، حيث عندكم في حاشية ما هو صحيح، لأن جابر عبد الله الأنصاري كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم يعني صلى ثوب واحد في إزار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثوب واسع فالتحف به، وكان ضيقا فالتزل به، هذا في الصحيحين، وهذا حديث ضعيف واضح ضعفه. نعم. ونهى عن المكامعة وأن يتعرى الرجلان في ثوب واحد مرة، هذا نعم. ونهى أن يتعرى الرجل في بيت أو غيره أو ينظر إلى عورة أحد غيره. نعم، لا شك أن النظر إلى عورة الناس لا تجوز، أو يتعرى الرجل يكون عريانا إلا في بيته لزوجته فلا بأس. نعم. وأن يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأته. نعم، أو يحدث الرجل بالذي فعله بزوجته، فعلت كذا وكذا، أو العكس، المرأة تحدث، هذا كله لا يجوز. نعم. وأن يخطف الرجل بالحجر ويرمي بالمدر في الأمصار. نعم، أو يرمي بالحجر الخث، أن يضع حجر صغير بإصبعه ويرميه هكذا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم حيث عبد الله بن مغفل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخث، أنها لا تصيد صيدا، إنما تكسر السن وتفقع العين. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن اليمين الكاذبة. نعم، يعني القموس، يمين القموس، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، نهى عنها عليه الصلاة والسلام. نعم. وأن تباع الثمرة حتى تزهو وزهوه اصطرار واحمرار. نعم، كذلك نهى أن تباع الثمار قبل أن تطيب، تزهو يعني تطيب. وشوف يأتى إن شاء الله في كتاب المعاملات في زاد المستغنع أن الحبوب لا تباع حتى تشتد، يعني حتى يذهب الماء الذي في الحب، ولا تباع الثمار من العنب وغيره حتى يطيب الثمر، إذا طاب غالب الثمر إلا قلة جاز بيعه لا بأس، أو يبيع الثمار بأصلها، يعني يبيع هذه المزرعة كلها فيها مثلا شجر فيها نخل، فهذه الثمار تكون تبع للأصول، ليست يعني استغلالا، للقاعدة يثبت تبع ما يثبت استغلالا، أو يبيعها لأجل العلف، علف للدواب فلا بأس. إذن هذه 3 حالات: الحالة الأولى أن يبيع الثمار قبل أن تطيب إذا طاب غالبها، أو الحب قبل أن يشتد إذا اشتد غالبه، البقية لا تضر، أو يبيع الثمار قبل أن تشتد مع الأصول، يعني باع المزرعة كلها، أو باع يعني الزرع كله فلا بأس. الحالة الثالثة أن يبيع لأجل علف للدواب، وهذا أيضا جائز. نعم. وعن بيع الكلب والقرد والخنزير. نعم، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب، نهى عن ثمن الكلب. الكلب نعم، إن كان كلب صيد أو كلب حبث أو ماشية يجوز اقتناءه، لكن بدون شراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي كما في الصحيح، فثمن الكلب حرام. ثمن الكلب وش قال؟ القرد والخنزير. وغدو الخنزير، لا هذا ليس في حديث غدو الخنزير، يتقى عندكم ليس في حديث سمن الكلب خبيث ما هو اي ما في، نعم انما جاء فقط في الكلب، لكن لعل المؤلف يعني قاس هذا على الكلب. ها حديث جابر فيه خنزير، حديث جابر سمع النبي يقول عام الفتح ومكن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام، الحديث رواه البخاري. اي نعم نعم نعم نعم نعم. طيب ولعب النرد والشطرنج. نعم وكذلك النرد والشطرنج نهى عنها عليه الصلاة والسلام، والنرد يسمى الآن أظن في الزهر أو نحو ذلك. نعم وأن يخلو الرجل بامرأة غير ذات محرم. نعم أو يخلو الرجل بامرأة ليس من محارمة، هذا نهى عنها نفس الله، لا يخرج بامرأة إلا كان شيطان ثالثهما. نعم وأن يقول الرجل لا نزال بخير ما بقي ما بقيت لنا وما شاء الله وشئت. نعم هذا أيضا هذا من يعني من الشرك الأصغر، أن تقول ما شاء الله وشئت أو نحن بخير ما دام فلان معنا، هذا كله من الشرك الأصغر، لأنه يقول عبد ما شاء الله وحده، لما قال رجل صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال ما جعلت الله ندا، قل ما شاء الله وحده، أو ما دون يعني بخير يعني أيضا لا تطلق إلا يعني ما دام إن الله معنا سبحانه وتعالى ثم فلان، إن جاب ثم زالت هنا الكراهة. نعم وأن يحلف الرجل بغير الله. نعم أو يحلف بغير الله بأبيه أو أمه أو نحو ذلك، لأن الحلف عبادة، والحلف بغير الله له حالتان، إن كان على وجه التعظيم فهذا الشرك أكبر، إذا قال والحسين هو من باب التعظيم هذا شرك أكبر مخرج من الملة، أما إذا لم يكن على وجه التعظيم فهذا شرك أصغر، والنعمة أو وراث والدي أو وراث أولادي هذا شرك أصغر. نعم وأن يحد الشفرة والشاة تنظر إليه. نعم هذا في حديث مرسل، في حديث مرسل أنه نهى أن يحد الشفرة والشاة تنظر إليه، لكن بعض العلم يعني رواه متصلا وصححه أن تذبح أن يحد الشفرة أمامها أو يذبح الشاة أمام الشاة. نعم وأن يستعمل الأجير حتى يعلم كم أجرته. نعم أيضا بالنسبة يا أخوة هذه مسألة مهمة في الأجرة، إذا اتفقت مع عاملا على تصليح أمر من الأمور لابد من ذكر الثمن، لابد من ذكر الثمن قبل أن يبدأ في عمله، حتى لا يختلفوا بعد ذلك يقول لا هذا العمل كثير والمال الذي أعطتني قليل، فلابد أن يتفقا قبل أن يبدأ في عمله. نعم وعن النجس وهو أن يزيد الرجل في السلعة وليست من حاجته. نعم النجس هذا أيضا في البيوع المحرمة، النجس يتفق مع شخص يقول يا فلان سوف أعرض السيارة في السوق وأن تساوم عليها حتى ترتفع القيمة، هو ما أراد الشراء إنما أراد إيش أن يرفع قيمة السيارة فقط كي يخدع الناس، هذا محرم ولا يجوز. نعم وعن أكل لحوم الجلالة وألبانها وبيضها من الإبل والبقر والغنم والدجاج. نعم الجلالة هي التي تأكل النجاسات، تأكل النجاسات، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة كما في حديث ابن عمر حتى تحبس ثلاثا يعني ثلاثة أيام وتعطى الأكل النظيف، تعطى الأكل النظيف سواء كانت من الإبل أو الغنم أو البقر أو الدجاج، بل حتى الزروع حتى المزارع إذا كانت تسقى بماء نجس أو يوضع عليها سماد نجس فإن الثمار لا تطيب إلا إذا سويت الماء الطاهر ثلاث أيام. نعم وقيل تحبس الإبل 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام. لا الصحيح كله 3 أيام، الصحيح أن كله 3 أيام. نعم ونهى عن بيع الغرر. نعم نهى عن بيع الغرر، الغرر يعني الجهالة، الغرر هو الجهالة كبيع السمك في الماء، يقول أبيعك هذه السمكة في الماء، سمكة في الماء كيف يقبض عليها، أو قال أبيعك هذا الطير في السماء كيف يمسك الطير، إلا في حالة واحدة إذا كانت السمكة في مزرعة الأسماك هنا قادر على صيدها، أو كان الطير اعتاد على هذا المكان أنه سوف يرجع هنا فلا بأس، أما إذا كان الطير في السماء أو سمكة في بحر فلا يجوز هذا بيع الغرر. نعم وبيع ما لا تملك وبيع ما ليس عندك وعن شرطين في بيع. نعم أو بيع ما لا يملك، تقول أبيعك بيت فلان، ليست مالكا له، هذا بيع ما لا يملك. وعن إيش؟ وبيع ما ليس عنده. وبيع ما ليس عنده، هو بيع مثلا يأتي الزبون يقول أريد منك يعني هاتف، يقول طيب الهاتف موجود، يأخذ ثمن ثم يذهب إلى محلات أخرى يأتي بالهاتف، هذا لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. وعن شرطين في بيع، وعن شرطين في بيع، هذا المسألة اختلف فيها العلم في معنى شرطين في بيع. ما المراد بشرطين في بيع؟ لكن الصحيح هو أن إذا كان الشروط يعني ليست محرمة جاز حتى لو كانت 100 شرط. إذا كانت الصحيح إذا كانت الشروط ليست محرمة جاز لو كانت 100 شرط. أما نهى عن شرطين في بيع، هذا حيث في صحة خلاف كما هو معروف، في صحته خلاف، لا بس تقول يا فلان أنا أبيعك هذه السيارة بشرط أنك توصلني إلى أهلي في المكان الفلاني وأنك تعطيني كذا وتعطيني كذا أو نحو ذلك، يشرط عليه بعض الشروط المباحة فلا بأس بذلك، المسلمون على شروطهم. نعم. وعن ضرب وجه الدابة وعن سمة فيه. نعم، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب وجه الدابة أو يضع علامة على وجه الدابة، الوسم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة قد وسم وجهها قال لعل الله ما فعل هذا، لأن هذا إخوة من تعذيب الحيوان، الضرب في الوجه على الدابة أو وعلى ابن آدم، حتى ابن آدم لا يضرب على وجهه، لو قال سلم لا تقبح الوجه في رؤيه لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. كذلك الوسم، لا توسم الدابة على وجهها، لأن هذا من التعذيب لهذه الدابة. نعم. وأن تبصق في وجه إنسان. نعم، أو تبصق في وجه إنسان، هذا أيضا لا يجوز. نعم. وأن تمنع المرأة زوجها الفراش. نعم، كذلك المرأة لا تمنع زوجها حتى لو كانت على التنور، كما جاء في بعض الأحاديث، لا تمنع زوجها، إذا منعت الزوج لعنت الملائكة حتى تصبح، أيما امرأة دعاها رجل زوجها إلى فراش فأبت لعنت الملائكة حتى تصبح، حديث صحيح. نعم. وأن يقول الرجل ما لا يفعل، وأن يعد فيخلف، وأن يحدث بسر أخيه. لا لا، أعد واحدة واحدة. وأن يقول الرجل ما لا يفعل. نعم، يقول شيء ولا يفعله، كبر مقطعا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا، كبر مقتا، كبر يعني عظمة، فهذا الفعل منبوث عند الله. وأن يعد فيخلف، أو يعد فيخلف، هذا من عامة المنافقين، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مخرج في الصحيح 4 من كنا فيه، كان فيه خصلة من النفاق، في رواية عند مسلم كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها، وذكر إذا وعد أخلف، قالوا إذا تعمد الخلف في الوعد، إذا تعمد الخلف، أما إذا لم يتعمد ذلك فهذا لا يشمله النهي. نعم. وأن يحدث بسر أخيه، أو يحدث بسر أخيه، هذا أيضا هذا خيانة للمجالس، الأمانات، يقول صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، إذا استشارك أو كنت في مجلس خاص فلا تحدث لأنك مؤتمن، وخيانة الأمانة كبيرة من كبائر الذنوب، لا تخونوا الله وتخونوا أماناتكم، كبيرة من كبائر الذنوب، بل هي من علامات النفاق، كما قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق 3، وذكر منها إذا اؤتمن خان، فهذه من علامات النفاق. وقال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان يعني لا إيمان كامل لمن لا أمانة له. نعم. وعن الإسراف والإقتار. وعن الإسراف والإقتار. نعم، أيضا لا تسرف ولا تكون بخيل، الإسراف التبذير والإقتار يعني البخل المسك، إنما يكون متوسطا بين ذلك. نعم. وأن يحزن للدنيا. وأن يحزن للدنيا وأن يفرح لها. يحزن للدنيا، نعم، وأن يحزن للدنيا وأن يفرح لها، هذا لا أعلم هل في حديث عندكم ذكر، ما أعرفه. في حديث كانت الدنيا همه فرق الله عليه. أين هذا ما ضعيف. طيب. نعم. طيب. يقول هنا الشيخ سنعده صحيح رجال الثقة. لا صحيح أنه ضعيف. نعم. وأن يطيع عرسه في الخروج إلى العروسات. والنياحات والحمامات وأن يطيعها في هواها. أعد أعد. أن يطيع عرسه في الخروج إلى العروسات والنياحات والحمامات وأن يطيعها في هواها. أن يطيع إيش؟ عروسه؟ عروسه الزوجة؟ إيه هذا كثير يطيع الزوجة هذا يأخذ الأماكن هذا. هذا لا شك أنه إخوة ينبغي على الزوجة يعني ألا تتسلط على الزوج حتى يذهب بها يمينا وشمالا، لا يطيعها في كل شيء، لا يطيعها في كل شيء. وإن كان يعني بعض النساء نعم يكون لها غلبة تغلب الزوج، لكن لا ينبغي له يعني أن يطيعها في كل شيء. نعم. وأن يطيع عرسه في الخروج إلى العروسات والنياحات والحمامات وأن يطيعها في هواها. نعم في هواها، يعني لا يذهب بها إلى أماكن الأفراح فيها منكرات ولا أماكن نياحة يعني الأموات ولا الحمامات، حمامات يعني أماكن الاغتسال، أماكن الاغتسال، ولا يمشي على هواها، لأن كم من رجل يعني تأثر بسبة المرأة، بل ذكر يعني أظنه القرطبي أن الرجل إذا تزوج الجميلة قد يفتن في دينه، قد يفتن في دينه. ليس هذا في يعني ذم عن الزواج بالجميلة، بل الزواج بالجميلة مطلوب، تنكح مرأة لأربع ذكر منها الجمال، لكن غالبا يعني الإنسان قد يتساهل مع الزوجة. نعم. قال: ومن أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار. الله مستعان. نعم، ما تطيع إخوة في كل شيء، لأن المرأة يعني قاصرة عقل ودين، قاصرة عقل ودين. نعم. وأن يطيعها في عقوق والديه وقطع رحمه. نعم، يعني تنهاه لا تزور الوالدين أو لا تزور أغالبك، ما تطاع في هذا الشيء أبدا، ما تطاع. نعم. ومواساة أخيه في الله. نعم، أو مواساة الإخوان بالمساعدة ونحو ذلك، إذا أنكرت الزوجة لا تطاع. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم. لا لا، هذا حديث ما إيش قال؟ لا ما أظن حديث. إيش قال عندك؟ بالمقصد الحسن. ها؟ ضعيف. إيه ما بحديث، ما بضعيف جدا لعل. نعم. ونهى عن ضررهن والاعتداد عليهن. نعم، لا شيء، لأنها ضعيفة المرأة لا تضرب، لأنها ضعيفة. يقول نبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإن عوان عندكم. العوان يعني أسارة، يعني كان أسيرة عندك. فالإنسان يتقي الله في المرأة لأنها ضعيفة وهي ناقصة عقل ودين. وما كما من النساء إلا ثلاث كما سلم، يعني كل نساء فيهن نقص، ليس فيهن كمال، إلا ثلاث، ما كما النساء إلا ثلاث. ذكر أن المرأة خلقت من الضلع، وأن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن أردت أن تغيم كسرته، فاستمتعوا بهن على عوج كما روى مسلم. فالمرأة يا أخوة يعني تبقى كما هي، يعني لو أحسنت لها الدهر كله ثم رأت منك شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط. نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم بالعدل والتسوية في القسمة بينهن. نعم، هذا ما كان عنده جملة من النساء، لأن غالب الناس ما عندهم يعني التعدد، فمن كان عنده قسمة مجموعة من النساء يجعل لكل واحدة يوم ويوم. نعم. ونهى عن أذى الجار. ونهى عن أذى الجار. نعم، وسلم لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالجار له مكانة في الإسلام، سواء كان مسلما أو كان غريبا أو كان كافرا، لأن الجيران ثلاثة: جار مسلم وبينك وبينه قرابة، هذا له ثلاث حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، ثلاث حقوق. وجار المسلم ليس بينك وبين قرابة له حقان، له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. والثالث الجار الكافر أيضا له حقه حق الجوار. واختلف العلم في تحديد الجار، من هو الجار، والصحيح أن هذا راد إلى عرف الناس، كل ما سمي جارا في العرف فإنه جار. نعم. وعن التطاول والطعن في الأنساب. نعم، كذلك الطعن في الأنساب هذا محرم، هو أيضا من الأمور التي نهت عنها الشريعة الإسلامية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي المسند قال عليه الصلاة والسلام: لا فضل على عربي على أعجمي والأبيض على أسود، الناس لآدم وآدم من تراب. نعم. والهمز والغمز كذلك، الهمز والغمز تطعن فيه ونحو ذلك، هذا كله محرم. نعم. وشتم المماليك وضربهم. نعم، شتم المماليك أو ضرب المماليك لأنهم ضعفاء. نعم. وأمر أن يطعمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس. نعم، كما في حيث أبي ذر، مع أنه الله مخرج في الصحيح أنه شتم أحد الصحابة، وقيل بلال قاله يا ابن السوداء، فقال سلم أعيرتم أمه إنك رؤون فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، خولكم يعني إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم يعني خدم، فتطعموهم مما تأكلون وتكسوهم مما تلبسون. فكان أبو ذر رحمه الله عنده غلام كان يلبس حلة كالحلة التي عليه. نعم. ولا يكلف من العمل ما لا يطيقون. نعم، إنما يكلف ما يطيقه ولا يشق عليه بحجة أنه خادم. نعم. وأن يعفى عنهم يعني يعفى عنهم في حال الخطأ، إذا أخطأ يعفى عنهم. نعم. وأن يعفى عنهم ولو أذنبوا في اليوم 70 ذنبا. نعم، يعني في حال الخطأ يعفى عنهم. نعم. ونهى أن ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك. نعم، يعني أنه لا يطمئن في السجود، لا يطمئن، نهى أن يغر كنقر الديك، يعني مع أن يسجد حتى رفع بسرعة. نعم. وأن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع. نعم، يعني لا يطمئن. جاء في رواية لا صلاة لمن لا يقيم صلبه فيها، يعني لا يطمئن، هذا فتباطلة. نعم. وأن يفترش وأن يفترش ذراعيه في السجود كافتراش الكلب. نعم، وفي رواية السبع، يعني أنه لا يرفع الذراع إنما يجعل الذراع على الأرض، وهذا منهي عنه، إنما الواجب أن يرفع ذراعيه على الأرض. نعم. وأن يقعي كإيقاع القرد. كإيقاع القرد أنه يعني قالوه يفرش يفرج بين قدميه ويجلس على مقعدته، القرد الآن إذا رأيتم يفرج بين قدميه ويجلس على مؤخرته، هذا لا يجلس في الصلاة، إنما في الصلاة إنسان يفرج رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. نعم. وأن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام. نعم، أو يرفع رأسه قبل الإمام، كما في الحديث الأخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول صورته صورة حمار. ذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة صحيحة مع الإثم، واختار الإمام أحمد بطلان الصلاة، بطلان الصلاة. نعم. وأن يشاركه في فعله. يشارك في فعله يعني يسجد معه ويرفع معه، هذا فعل مكروه، لأن حالات المأموم مع إمامة ثلاثة، إما المتابعة يركع الإمام يركع بعده، يرفع الإمام يرفع بعده، هذا هو السنة، إنما العلماء يهتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا ولا رفع فارفعوا ولا سجد فاسجدوا. والحالة الثانية الموافقة، يركع معه في نفس اللحظة ويرفع معه ويسجد معه، هذا مكروه. وحالة الثالثة المخالفة، يرفع قبله ويسجد قبله، وهذا ذهب الإمام أحمد وغير من العلم إلى بطلان صلاته إذا تعمد ذلك، أما إذا لم يتعمد فإنه يرجع مباشرة، إذا رفع قبل الإمام يرجع مباشرة إن كان ناسيا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. نعم، قيل هذا في الآخرة، قيل في الآخرة هكذا قالوا في الآخرة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من رفع رأسه أو وضعه قبل إمامه فلا صلاة له. نعم، هذا يعني ليس بالصحيح. إيش قال عندكم؟ ليس بالصحيح. ها؟ إيه ليس بالصحيح. نعم، لكن قال به الإمام أحمد، قال به الإمام أحمد رحمه الله. نعم. ونهى عن الاختصار في الصلاة. نعم، الاختصار في الصلاة يا أخوة قيل أن يضع يده على الخاصرة، يضع يديه على الخاصرة على جنب، هذا هو الاختصار في الصلاة، يضع يديه على خاصرته، هذا فعل لا يجوز، إما يضع كلتا يديه أو كل يد على خاصرة. نعم. ونهى أن يغسل باطن قدمه بباطن كفه اليمنى مرة بعد مرة. كيف؟ ونهى أن يغسل باطن قدمه بباطن كفه اليمنى مرة بعد مرة. لا، الحديث ما سمعت عنه، ما سمعت هذا موضوع ايش؟ اي ما سمعت عنه. لا، ليش؟ لا. ونهى عن التثاؤب والنفخ. نعم التثاؤب نهى عنه لأنه من الشيطان، التثاؤب من الشيطان. فيتثاب أحدكم فليكظم ما استطاع، إما ليضع يده على فمه أو يطبق أسنانه بشفته، أسنان العليا بالشفة السفلى. أما قال ها فقد سخر منه الشيطان. نهى عن التثاؤب وإيش بعد؟ والنفخ. إيه نعم النفخ في الإناء، إذا كان الإناء يشرب به مجموعة من الناس لا ينفخ فيه إذا كان حارا مثلا، أما كان الإناء له وخاص فلا بأس أن ينفخ فيه، إنما النهي حتى لا يكون فيه مرض فينتقل بين الناس، ينتشر بين الناس. نعم كم بقي على الباب؟ كم؟ 20 كذا. 20 صفحة؟ لا الخاص لنا نغب ونغب. بركة بركة. تكمل ثلاثة أشياء. ها؟ تقريبا الحصر فيها. كيف؟ قلت تكمل ال. أكمل إشغال. ونهى عن التثاؤب والنفخ وتقريب الحصى فيها. نعم تقريب الحصى يعني في الصلاة فيها، يعني في الصلاة لا يغلب الحصى في الصلاة ولا ينفخ في الصلاة، هذا كله مكروه. وفي الجمعة كذلك لا يمس الحصى، من مس الحصى فقد لغى، وجاء في رواية عند النسائي ومن لغى فلا جمعة له، لكن في صحته خلاف. نعم هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. نعم نعم شو كيف إيه؟ هو السنة ذكر أول شيء عن هذه يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر في العقيدة ثم ذكر مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للأمور التي نهى عنها. أي نعم ثم بعد سوف يرجع بعد ذلك إلى العقيدة إلى البدع ونحو ذلك. يعني هذا كله من السنة، لهو راد إيش؟ أن هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.